خلف وراء su nuoro. زمزم الحياة مني ما تعبت زمزم الحنان مني ما تعبت تسجد الآحاد إلا وحسنا نرتجي منكم شهود كل نفس نرتجي منكم شهود كل نفس نرتجي منكم شهود نغتنم وصلا وقربا في علا فطويل الأكوان بالبرق الحجاج الأكوان في البرق الحجازي فطول الأكوان في البرق الحجازي حيث إطلاقي به لا حد يدا حيث كل وأرى كل بكل حيث كل وأرى كل بكل حيث كل في شمائلكم بها أرقى لذاك تظهر الأشياء منك إذا عزمت تظهر الأشياء منك إذا أردت من شعاع منك بل أنت كما يا رسول الله فجر فينا نهلا يا رسول الله فجر فينا نهلا يا رسول الله فجر فينا نهلا يا رسول الله رسول الله فكر فينا نهلا من عين الزاد ربوعا وسهلا تمسي فيه وتصبح أرواح تسبح فيه تسبح فيه تسبح عشقات هو أو أشل أي كلام أن يصف جمال الله وابسط بركاتك متى ولو كل عيبة ولو كل عيبة ولو كل عيبة امتى الزمان يسمح واجي يا برق شامي بلغ سلامي إلى حبيبي بدر التمام يا برق شامي بدر التمام يا برق شامي إلى حبيبي بدر التمام يا برق شمس بلغ سلامي إلى حبيبي بدر التمام يا برق شامي إلى حبيبي يا برق شامي بلغ سلامي إلى حبيبي بدر التمام وكلي القلب ظلامي نور عيني وكلي القلب ظلامي سلامي راح للحار ودعي على هذه الأمر ديني سلامي رايح للحرم ادعيني وسلم لي على هذه الأمر زر للكعبة محلاها نور وجلال انظر للكعبة محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويراها انظر لأمامها ويدعي إما للسفر المرى شارب للزمزم تذكر الدعاء سعي بهمة للسفر المرى شارب للزمزم تذكر الدعاء قد عليك المولى الرحمة ويساله الرضا ويدعي لنا سلام تزلل للحبيب عسى ترى زلت تزلل للحبيب عسى ترى ولا تنظر إلى أحد سوى أهل الحب المحبوب Thank you. صار ضلاته كاد تختطف الأبصار ضلاته لولا الجهل عيا الناس مره ما البدر والشمس إلا بعد الله تجي الشمس إلا بعد من نوره الشمس قد غطت وقي إليك يزيد يا حضرة إليك يزيد يا خير الورى شوقي إليك يزيد يا حضرة النبى شوقي إليك يزيد يا خير الورى هاشمي يا خير من وطئ السما وجمالك لا يروق لناظر وعلى لساني خير ذكرك ما جرى ما جرى ما جرى فإذا سكت ففيك صمتي كله نطقت فعنك أروي ماهرا إذا سكت في فيك صمتي كله وإذا نطقت رأيت نورا باهرا شخصت ماله ويا بدر المحاسن والله ومقصود الإرادة والمشيئة وزل الزاد لا بالكيف وارد شجرة الكون ثمرتها سيدنا محمد وقام الود لا بالكي رأيت الله رأيت الله يا سيدنا النبي جهارا وكلك أعين كلك أعين للحق شائب شائب شائب شائب وناداك المهيمن لتدانى نداء ليس تحصره موسى لنحو الطور يطلب رؤية خاطبه الله الكريم بلا أن ترى الله سيدنا موسى لنحو الطور يطلب رؤية يطلب رؤية يطلب رؤية الكريم بلم ترى تنا سيدنا النبي نحو حبيبك ثم فوق حيث لا حيث سارر سيدنا موسى لنحو الطور يطلب رؤية فخاطبه الله الكريم بلا ان تراه دنا خير خلق الله نحو حبيبه فؤادك ما كسب إلى الله قد رأى